يقول هل قول صحيح بأن الدعاء مستجاب بين حين يجلس الإمام بين الخطبتين؟ في صحيح مسلم أن الساعة من حين دخول الإمام من حين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تفرغ الصلاة، فهذا وقت من أوقات الإجابة، لكن ما كان مسلم يدعو بالنسبة للخطيب بين الخطبتين، لكن لو المأموم دعا يسيرا ما في بأس. يقول بعد انتهاء الإمام من الخطبة الأولى يقول استغفر الله، فماذا يقول المصلين؟ في صحيح ابن حبان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر خطبته أقول قولي هذا وأستغفر الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفرونه غفور رحيم. وكان الإمام يقول أيها المصلين أيها المصلون اطلبون الله يغفر لكم، فيقول الشخص استغفر الله ما في بأس أو يدعو لغيره. يقول هل يجوز أخذ العوض من طرف ثالث في السباق على أقدام مثل ما أخبرناكم؟ لا، وبين الأشياء يجوز في أخذ العوض والأشياء التي لا يجوز أخذ العوض إلا في الثلاثة. وكما ذكرنا لكم القيم شيخ الإسلام يجوز أخذها في الأمور العلمية. يقول ما حكم المسابقات التي تكون في المواد الغذائية لقصد بيعها؟ إذا لم يكن فيها شيء محرم من الأسئلة أو السعي لشيء محرم مثل معرفة ثقافة كفار أو فساق أو نحو ذلك، وليس فيه الضرر على التجار الآخرين، فما في بأس، لأن هذا نوع من الهبة من البائع للمشتري. يقول إذا قال أحدهما للآخر من كان مصيبة في مسألة فقهية أعطاه الآخر كذا من المفعل، هذا يجوز؟ إيه نعم، مثل ما أخبرناكم على القول الصحيح يجوز في العلم. يعني مثل شخص يقول من يلخص لي سيرة فلان أو الكتاب الفلاني فله كذا، نقول ما في بأس يجوز. أو يعطي هدية، ما في بأس يجوز. يقول ما حكم أخذ العوض في كرة القدم في الأحياء ونحو ذلك، والعوض يكون الكاس وميداليات؟ على التفصيل السابق، العوض في الثلاثة فقط، لكن يلعبون من يفوز هذا مجموعة هذا الحي مع هذا الحي، نقول يصح أخذ العوض لا، لكن يلعبون بشرط ما يكون ملهي عن ذكر الله مثل وقت صلاة، لا، ما في كشف عورات، ما يكون في سباب وشتام في اللعب. نعم. قل ما حكم مسابقة مثلا على حفظ السنة وأفضل شعر مثل ما سبقناك؟ من العلم يجوز على الصحيح.